انا ما بتعدلش الا في رمضان، انا ما بعبدش ربنا الا في رمضان، انا بقيت اعمل معاصي وما اتاثرش. دي نتيجه طبيعيه للبعد عن ربنا. انت بقالك كتير قوي مدي ظهرك لربنا وماشي. يلا تعالى الى الهدى اتنا، ارجع من جديد. اول حاجه نراجع الفرائض، يتم الصلاه لوقتها ولا لا، بيدرك تكبيره الاحرام ولا لا، بيلتزم صلاه الفجر ولا لا، السنن الرواتب المؤكده 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. عايزين السنن الرواتب الغير مؤكده 2 كمان بعد الظهر، و4 قبل العصر، و2 قبل المغرب، و2 قبل العشاء. دول 10 ركعات اهم كمان على 12 يبقى 22. عايزين 11 ركعه قيام ليل و8 ركعات ضحى. عايزين صيام 2 وخميس ويوم كمان في وسط الاسبوع. عايزين صدقه من كل راتب ربنا يرزقني بيه، كل خير ربنا يرزقني بيه اعاهد ربي ان بيني وبين ربنا عشره هخرجه، تمنه هخرجه، نصه هخرجه. اتفق مع ربنا على حاجه، نلتزم كل يوم بألف ذكر، الباقيات الصالحات مثلا، والاستغفار، والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، وكلمتين خفيفتين على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ودعاء من القران احبه زي ايه؟ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أو مثلا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أهم من كل النوافل اللي قلناها إن يبقى معايا كتاب حسن المسلم وحافظه صم، وبقول أذكار الصباح والمساء منه، وما نمشي إلا لما أخلص أذكار النوم اللي مكتوبة فيه، وما أنزلش من على السرير الصبح إلا لما أقول كل الأذكار اللي فيه. عايز ورد قرآن كل يوم، ابدأ بجزء القرآن، ده الحد الأدنى. بعد صلاة العشاء أقوم أصلي ركعتين وأجيب فيهم جزء القرآن كامل فورا. هغض بصري يعني. طيب أنا لقيت عيني بتقع على المعاصي لما بدخل يوتيوب أو لما بدخل فيسبوك، يبقى مش هدخلهم نهائي، هلغي اشتراكهم الاثنين، هلغي الباقة بتاعت النت من على تليفوني أو من على جهازي نهائي، ما يبقى ما عنديش نت نهائي. أنا بقع في الغيبة والنميمة لما بكلم فلانة أو بكلم فلان، يبقى الشخص ده مش هكلمه نهائي. لو انت اخت يبقى الحجاب ما فيهش غلطه، لو انت راجل يبقى اعفاء لحيتك ما فيش غلطه في هدومك، ما فيش غلطه في منظرك، لابس طاقيه. لو ظروف شغلك انك تلبس قميص وبنطلون يبقى لازم تطلع القميص من بره، بنطلونك ما يتخطاش كعب رجلك. ده بدايه التزام انسان جديد. دايما نقول اللي يتوه في الطريق يرجع يجيب الطريق من اوله، يبقى احنا عملنا كده بدايه التزام انسان من جديد.